ثالثا وأخيرا هذا هو الأهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أي مباه بكثرة أمتي الأنبياء يوم القيامة. فالذين يعجلون يقللون من نسل أمتي عليه السلام، أي فهم لا يحققون رغبة الرسول عليه السلام. فمن هنا كان العجل مكروها. أما إذا اقترن به فكرة جاهلية فيصبح حين ذاك محرما. كذلك إذا ما اقترن به كما يفعل كثير من النساء وبإذن الرجال وليس رغم أنوفهم، أن تتعرض المرأة ليكشف الطبيب عنها. لماذا؟ لما يسمونه تنظيف أو ما يسمونه ما أدري، والأرض يمكن تكون مسكونة ببعض الأطباء فهم أعلم بنا من غيرنا. فالقصد الكشف عن العورة لا يجوز إلا لأمر ضروري جدا، وإلا وقع في المحرم. غيره إيش في عندكم؟ شيخ الأخضر، الأخضر طويل، خليها مستورة يا أخي. طيب اسمع شو عم يقول أبو عبد الله. إذا في شيء يعني تفضل أخي عشان نستفيد. وشيخنا أدرش كثيرة يؤتى بعينات لمنع الحمل. معلش الله على يدك شوي، الله يكرمك. معلش تفوت قدامك الساعه عندنا قرار ما شاء الله. يؤتى بعينات لنا لمنع الحمل في العيادات، فهل يجوز اعطائها للنساء ام لا من باب الدعايه او باب كذا؟ اظن انه هذا يؤخذ جوابه من البحث السابق. يعني هناك تفصيل، لكن في هذا السؤال ربما يحتاج الأمر إلى توضيح آخر. أن هذه العينات تقدم إليك بصفتك طبيب، لماذا تقول؟ لمنع الحمل. طيب، فنحن عرفنا أن منع الحمل إما للتهديد أو التنظيم، وعرفنا الجواب آنفا، قد يكون مكروهاً أو قد يكون محرما. الذي يساعد على المكروه فهو مرتكب المكروه، أو يساعد على ارتكاب المحرم فهو يساعد على ارتكاب المحرم. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحفظك الله.